بسم الله العلي من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وأما الخنثى فظاهر العبارة عدم اشتراطه في حقه، واعتباره قوي لعموم النص إلا ما أجمع على خروجه، وكذا القول في الصبي. كان الكلام في أنه هل يشترط في صحة الطواف أن يكون الطائف مختونا أو لا؟ الظاهر من عبارة المصنف الماتن رحمة الله تعالى عليه قيد وجوب الختان بالرجل، قال: والختان في الرجل. وهذا يظهر منه أنه ما لم يكن رجلا فلا يجب الختان، سواء كان امرأة الطائف، سواء كان أنثى أو كان صغيرا أو كان خنثى، فإن هؤلاء جميعا لا يصدق عليهم أنهم رجل. إلا أنه عندما نرجع إلى الرواية نجد بأن الرواية فيها إطلاق أخرجت المرأة، هذا الإطلاق لم يخرج منه إلا المرأة، وما عدا المرأة فهو باق تحت وجوب الختان، تحت الإطلاق. ومن هنا تجد أن الشارح رحمة الله تعالى عليه يقول بأن عبارة الماتن وإن كانت مختصة بالرجل فلا تشمل الخنثى ولا تشمل الأنثى ولا تشمل الصبي، إلا أن الأقوى اعتباره، يعني اعتبار الختان فيما عدا المرأة، أعم من أن يكون رجلا أو أن يكون أنثى أو أن يكون صبيا بالغا غير بالغ. طبعا إذا كان الصبي أنثى أيضا لا يجب الختان باعتبار أنه يصدق الأنثى فيخرج الصغير مطلقا، أعم من أن تكون بالغة أو غير بالغة. ما عدا المرأة بالغة أو غير بالغة، ما عدا المرأة فجميعا يجب الختان فيهم، يكون كبيرا صغيرا رجلا أو خنثى. لماذا؟ باعتبار أن الدليل لم يخرج إلا المرأة، فبقي الباقي تحت الإطلاق. فهذا التفت للعبارة، قال: ولا يعتبر الختان في المرأة، وأما الخنثى فظاهر العبارة عدم اشتراط الختان في حق الخنثى. لماذا؟ باعتبار أن العبارة قالت والختان في الرجل، قيدت وجوب الختان بالرجل لا الأعم. إلا أن الشارح يقول: واعتباره قوي. لماذا؟ لعموم النص إلا ما أجمع على خروجه. النص في الجزء 13 من وسائل الشيعة صفحة 270، الروايات متعددة. قال: الأغلف لا يطوف بالبيت ولا بأس أن تطوف المرأة. إذن فقط المرأة خرجت، وما عدا المرأة فهو داخل تحت الإطلاق، باق تحت العموم. الأغلف أعم من أن يكون رجلا أو خنثى، كبيرا أو صغيرا. أما المرأة فهي خارجة، لا بأس، الأغلف لا يطوف بالبيت ولا بأس أن تطوف المرأة. فلهذا قال لعموم النص الذي قرأناه إلا ما أجمع على خروجه، والمجمع على خروجه هو المرأة. وكذا القول في الصبي، أيضا نفس الكلام الذي ذكرناه في البالغ يأتي في غير البالغ، أنه غير البالغ إن كان ذكرا فيجب أن يكون مختونا وإلا فلا يجب. وكذا القول في الصبي وإن لم يكن مكلفا، باعتبار أنه هذا شرائط الصحة لا من الواجبات الشرعية، هذا من قبيل الطهارة بالنسبة إلى الصلاة. الطهارة بالنسبة إلى الصلاة ليس من الواجبات التكليفية، وإنما من الواجبات الشرطية، يعني لا تصح الصلاة إلا بالوضوء. فساعم من أن يكون الذي يريد أن يأتي بالصلاة كان مكلفا أو لم يكن مكلفا. لا تصح الصلاة إلا بقراءة الفاتحة. فساعم من أن الذي يريد أن يأتي بالصلاة يكون بالغا أو لم يكن بالغا. لا تصح الصوم إلا بالإمساك في هذه الفترة. أعم من أن يكون مكلفا أو لم يكن مكلفا. وهذه تسمى عندهم بالواجبات الشرطية لا بالواجبات التكليفية. يعني وجوبه شرط في صحة الصلاة، وما لم يتحقق هذا الشرط المشروط عدم عند عدم شرطه. فلهذا قال وإن لم يكن الصبي مكلفا كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة. وإذا نحن عندما نشترط صحة الصلاة الطهارة، هذا لا نقوله بالبالغ، موجود للبالغ ولغير بالغ. ومن الواجبات أيضا على المحرم، عفوا على الذي يطوف، وستر العورة، أن يستر العورة، باعتبار أن الطواف في البيت صلاة، وحيث أنه تجب في الصلاة ستر العورة أيضا يجب في الطواف أيضا ستر العورة، بالنحو الذي تقدم في محله، وروايات خاصة أيضا دالة على هذا. قال وستر العورة التي يجب سترها ذلك المقدار من العورة في الصلاة، وهذا يختلف باختلاف الأنوثة والذكورة، فإن الذكر عورته مقدار والأنثى عورتها مقدار آخر، ويختلف بحسب اختلاف حال الطائف في الذكورة والأنوثة. هذا فيما يرتبط بشرائط الطواف. أما واجبات الطواف، قال الواجب الأول هو النية، لأن الطواف عمل عبادي، والعبادة لا تكون إلا بالنية. خب ماذا ينوي؟ يقول ينوي أن هذا الطواف هل هو طواف حج واجب؟ هل هو طواف حج مستحب؟ هل هو طواف التمتع؟ هل هو طواف الحج؟ هل هو طواف حج التمتع؟ هل هو طواف حج الإفراد؟ هل هو طواف حج القران؟ هل هو طواف حجة الإسلام؟ هل هو طواف حجة النذر؟ هل هو طواف حج اليمين؟ ونحو ذلك من الأقسام لا بد أن يشير إليها في النية. قال وواجبه النية، تلك النية المشتملة على قصد الطواف في النسك المعين، أن هذا طواف لنسك معين من حج أو عمرة، سواء كان ذلك الحج أو العمرة إسلامي أو غير إسلامي، حجة إسلامية أو حجة النذر واليمين ونحو ذلك، أو حجة الإفساد أي منهما أو غيره، هذا الحج حج التمتع أو حج الإفراد أو حج القران أو أحد قسميه، هل يجب عليه أن ينوي أن هذا واجب، أن هذا مستحب، أن هذا أداء، أن هذا قضاء؟ يقول ما ذكرناه في باب الصلاة أيضا يأتي هنا، بأنه هل يجب أن ينوي الواجب أن هذا العمل الذي يأتي به واجب عليه، مستحب عليه، قضاء، أداء؟ كل ما ذكرناه هنا في باب الصلاة يأتي أيضا في باب الحاج، في باب الطواف. قال والوجه يعني قصد الوجه على ما مر، كل ما تقدم في أنه هل يجب قصد الوجه أو لا يجب، هذا على ما مر في كتاب الصلاة هناك. ثم والقرباء، لأن العمل عمل عبادي فيشترط في صحته قصد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. والمقارنة، التفتوا جيدا، هنا لابد أن تكون النية مقارنة لأول جزء من أجزاء الطواف، باعتباره هو لا يستطيع أن يأتي بالنية، هو ينبغي أن يطوف من أول الركن، من الركن العراقي يعني الحجر الأسود، من ذاك المكان لابد أن يبدأ الطواف وينتهي إلى هناك. النية أيضا لابد أن تكون مقارنة لأول جزء من أجزاء الواجب، لا يحق له أن ينوي قبل ذلك المكان. من قبيل الصلاة، متى يستطيع أن ينوي للصلاة؟ عندما يريد أن يأتي بأفعال الصلاة. فالنية لابد أن تكون مقارنة لأول جزء من أجزاء الصلاة. كذلك هنا النية لا بد أن تكون مقارنة لأول جزء من أفعال الطواف والذي هو الابتداء بالحجر الأسود، ولكنه من باب الاحتياط يستطيع أن يقدم النية ولا محذور، ولكن بشرط أن لا ينوي أن الطواف يبدأ من هنا، وإنما ينوي أن الطواف يبدأ من الحجر. صحيح أن النية تسبق الحجر الأسود أو ما يحاذي الحجر الأسود بثلاث خطوات أربع خطوات أقل أو أكثر، ولكن بشرط أن يقول أني أبدأ العمل، هذه نية للعمل الذي سيبدأ من ذلك الجزء الذي يحاذي الحجر، لا من ذلك الجزء الذي يكون سابقا على الحجر، لأن الزيادة في الطواف كالنقصان في الطواف. هذا الإنسان لا يستطيع أن يدخل في الطواف قدم أو قدمين، كما أنه لا يستطيع أن يدخل في الصلاة ركعة أو ركعتين أو كلمة إضافية أو حرف إضافي إذا كان مؤدل إلى معنى ونحو ذلك. كذلك في الطواف لا بد أن تكون النية مقارنة لأول جزء من أجزاء الطواف. قال والمقارنة، يعني النية تكون مقارنة، والمقارنة للحركة في الجزء الأول من الشوط، أن تكون النية مقارنة للجزء الأول من الحركة في الشوط. خب من أين يبدأ من الواجبات؟ قال والبداءة بالحجر الأسود. كيف يبدأ بالحجر الأسود؟ قال بأن يكون أول جزء من بدنه بإزاء أول جزء من الحجر الأسود. طبعا هذا هنا في هذه القاعة من حيث الكلام وهو سهل، أن يكون أول جزء من البدن بإزاء أول جزء من الحجر الأسود، ولكنه إن شاء الله الإخوة اللي ما رايحين يذهبون إلى بيت الله الحرام يجدون بأن المعركة هناك ملحمة أكو حول الحجر الأسود، مو أنه يستطيع أنه يقف هناك ويحاذي بكتفه أو بيساره إلى الحجر الأسود، يحاذيه بالسنتر ثم يقول الآن أنا أنوي، ثم باستحباب أكو أن النية أن تكون ماذا؟ أن تكون باللفظ، أقول أطوف حول البيت لعمرة التمتع من حجة الإسلام قربة إلى الله تعالى، يقرأ الدعاء قال همتينا ثم يبدأ بالحركة. هذا إنما يتم لو فرضنا أنه يطوفون حول البيت 10 نفرات، يطوفون حول البيت 100 نفر 200 نفر، أما يطوفون حول البيت 100,000 نفر والمسافة التي يريد أن يطوف هؤلاء حولها لا تتجاوز 30 ذراع حول البيت، وشوفوا المطلب شيء، يعني المسافة التي حول البيت لعله لا تتجاوز هذه المسافة، هذه المسافة، هذا قطر الدائرة، هذا المركز، افترضوا هذا المركز هنا قطر الدائرة شوي أوسع باعتبار أنه 26 متر من حائط الكعبة أبعد منها، وهذه قطر الدائرة التي مئات الآلاف من الناس يريدون أن يحجون في هذه الدائرة مو أكثر من هذه الدائرة. فلهذا الاحتياط يقتضي أن تكون النية قبل الوصول إلى الحجر، مو أنه أنت تصل إلى الحجر وتنوي، لأنه لا تستطيع ذلك. النية تكون ولكن بشرط أن تعقد النية، تقول يكون عملي يبدأ عملي من أول جزء من الحجر، مو أنه تنوي من الآن اللي أنت قبل الحجر، ها مو تقول من الآن أبدأ طوافي، طواف أنت وين واقف الآن؟ فخمس ستة أقدام أو مثليا 3 قبل الحجر الأسود، تقول من الآن أنا أنوي الطواف. هذا من قبيل أنه أنت الصلاة تبتدئها قبل الحمد والسور، ممكن يجوز أو لا يجوز؟ خب لا يجوز، لأن الصلاة تبتدئ من إيه؟ من أول الحمد والسورة. كذلك في الطواف لا تستطيع أن تزيد عليه شيء ولو قدما واحد ولو مليمتر واحد، ما يجوز، لابد أن يكون أول جزء من الحجر الأسود هو الذي تستطيع أن تنوي به الطواف. ولكن قلت أنه لا يمكن هذا عمليا، فأنت انوي الطواف قبل الوصول إلى الحجر الأسود، لكن انوي أن يبدأ عملك من عندما تصل إلى الحجر الأسود، مو أن من حيث أنت واقف الآن. قال والبداءة بالحجر الأسود بأن يكون أول جزء من بدنه بإزاء أول جزء من الحجر حتى يمر بدنه على الحجر كله ولو ظنا، لأنه يعلم بأنه يقينا هذا لا يمكن تحصيله، فلهذا الأحوط كما قلت والأفضل استقباله حال النية. من المستحبات ماذا؟ أنك إذا أردت أن تنوي للطواف استقبل الركن، افترضوا هذا الركن هنا، هذا الركن، هذا المستجار، هذه افترضوا الكعبة، إن صح التشبيه هذه الكعبة، هذه أربعة أركان بها، طبعا مربعة، هذه مو مربعة، هذا الركن المستجار، هذا العراقي، إن شاء الله الأركان تأتي، هذا العراقي اللي فيه حجر الأسود، ها؟ هذا مقام إبراهيم هنا، هذا حجر إسماعيل، هذا هكذا نصف قوسي حجر إسماعيل، فتبدأ أنت المسيرة من إيه؟ من هنا، هذه المسيرة تبدأ من هنا ثم تطوف وبتنتهي عند الحجر الأسود، يكون شوطا واحدا، سبعة أشواط يكون طوافا واحدا. ها؟ أنت إذا أردت أن تنوي الآن، موجود الإخوة اللي رايحين خالين على الأرض حجر أسود باعتبار أرض الكعبة حجر أبيض، ولكنهم هم خالين خط مستقيم حجر أسود، هذا المكان اللي يوازي الحجر الأسود، فلهذا اللي بعيد ما يدري أنه موازي للحجر الأسود لو مو موازي، لأنه ما لا يستطيع أن يتقدم إلى الحجر الأسود حتى في اليوم التاسع من عرفة، في اليوم التاسع وهو يوم عرفة اللي الناس جميعا متوجهين إلى عرفات، مع ذلك أكو ازدحام على الحجر الأسود، فلهذا هم خلين خط حتى أنه اللي يريد يحاذي الحجر الأسود وين يقف؟ يقف على هذا الخط ثم ينوي، يقول أنت استقبل الحجر الأسود ثم بعد ذلك اجعل يسارك عليه وابدأ المطاف. هذا هو المستحب الذي يذكره، لكن عموما الخاصة لا يفعلون ذلك، العامة تجدهم يفعلون ذلك، يعني هذا الاستحباب عموما الخاصة لا يفعلونه، هسه لماذا ما أدري، المهم متروك هذا العمل وهو استقبال الحجر الأسود عند النية أو عند الوصول إليه في كل شوط شوط لا يقوم، فلهذا تجدهم ولعلهم من باب الاحتياط، لماذا؟ باعتبار أنه هذا الذي يستقبل الحجر يحتمل أنه فد مقدار من الطواف لم يكن على يساره، يعني تحرك فد مقدار ولم يكن تكون الكعبة على يساره، فلهذا هو في الطواف لا يحاول سبعة أشواط، لا يحاول أن يرفع كتفه الأيسر ماذا؟ على البيت، فيترك هذا المستحب لعله من باب الاحتياط لا شيء آخر. المهم قال والأفضل استقبال البيت حال النية بوجهه، أن يتوجه إليه بوجهه للتأسي، هذه بوجهه للتأسي يمكن على شكلين، مرة أن تلتفت أن تتوجه إليه بكل بدنك فتكون بمقادي بدنك متوجه ماذا؟ إلى الحجر الأسود، وأخرى لا، مقاديم بدنك لا تحركها وإنما تحرك ماذا؟ الرأس فقط، فتوجه تستقبل البيت أو الحجر الأسود ماذا؟ بوجهك، وإن كانت مقاديم البدن أين؟ ليست مستقبلة للكعبة. العبارة تقول والأفضل استقباله حال النية بوجهه، ولا يحتاج أن يستقبله بتمام مقاديم بدنه كما يفعل العامة. هناك الروايات موجودة، الرواية في الجزء الثالث عشر صفحة 314، روايات متعددة موجودة، من تلك الروايات صفحة 314 مولانا قال عن أبي عبد الله قال إذا دنوت من الحجر الأسود فارفع يديك واحمد الله واثني عليه وصل على النبي صلى الله عليه وآله واسأل الله أن يتقبل منه، ثم استلم الحجر وقبله، فإن لم تستطع أن تقبله فاستلمه بيدك. وهذه الرواية موجودة هنا مولانا، باب استحباب الدعاء بالمأثور عند الحجر الأسود، موجودة الرواية الآن مالك بعدين للتأسي. قال ثم يأخذ في الحركة على اليسار بأن يجعل كتفه الأيسر مقاديا للبيت عقيب النية، ولو جعل البيت على يساره ابتداء جاز مع عدم التقية، يعتبر مستحب، فيستطيع أن يستقبل القبلة، يستقبل الحجر الأسود، ثم بعد ذلك يسير باتجاه حجر إسماعيل جاعلا يساره على البيت، هذا يستقبل أولا الركن ثم بعد ذلك، أو لا يفعل ذلك مباشرة، هو ينوي ويبدأ المسيرة بلا احتياج إلى أن يستقبل الحجر الأسود. يقول إذا كان هناك تقية فلا يجوز له ذلك، لابد أن يستقبل ثم يطوف بيساره، أما إذا لم تكن هناك تقية يستطيع أن يترك الاستقبال استقبال الحجر الأسود. قال ولو جعل البيت على يساره ابتداء جاز، يعني بلا استقبال، جاز مع عدم التقية، وإلا وإلا إذا كانت هناك تقية فيجب، فلا يجوز هذا الجواز، أيضا الجواز الوضعي يعني لا يكفي، لابد أن يستقبل الركن، الركن الذي فيه الحجر، ثم بعد ذلك يطوف على يساره. والنصوص مصرحة باستحباب الاستقبال، وكذا جمع من الأصحاب أيضا صرح باستحباب استقبال الحجر الأسود عند النية. والختم به، الابتداء بالحجر، قال والبداءة بالحجر الأسود والختم به بأن يحاذيه في آخر شوطه، في آخر جزء من الشوط لابد أن يحاذي الحجر الأسود، وبعده بعد ليس من الطواف، ليس داخلا في الشوط، وإلا لو قد أتى بخطوة أو خطوتين من باب الاحتياط نحن أيضا هذه نضيف على الطواف، هذا من قبيل أنه تضيف ركعة على صلاة الصبح، تضيف ركعة على صلاة المغرب من باب الاحتياط، لا إشكال ولا شبه أنه مبطل للصلاة. قال كما ابتدأ أولا ليكمل الشوط من غير زيادة ولا نقصان، من الحد إلى الحد، تلك حدود الله فلا تتعدوها، الله سبحانه وتعالى يريد هكذا، لا أزيد من ذلك ولا أقل من ذلك. أنت لا تستطيع أن تقول بأنه أنا أصلي له، إذا ممكن مولانا هاي الباب سدوني، أنا أصلي لله بدل صلاة الصبح ركعتين أصلي له خمس ركعات فأفضل من ركعتين، الله يقول أنا لا أريد الخمس ركعات ولا الخمسين ركعة ولا الخمسين ألف ركعة، أنا أريد منك ركعتين بهذه الصورة التي أقول. ثم ومن الواجبات أيضا في الطواف وجعل البيت على يساره، وهذا واضح. حتى هذا اليسار، اليسار بالدقة العقلية أو اليسار بالعرف، يعني ما يسمى أن الكعبة على يساره، أما بنحو لا يخرج عنه ولو مقدار مليمتر، هذا بعض فقهاؤنا خصوصا المعاصرين يقولون لا، لا يوجد عندنا دليل على هذه الدقة العقلية، خصوصا إذا كنا إذا أخذنا بعين الاعتبار أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يطوف حول البيت بدابته، وهذا معناه ماذا؟ معناه أنه بعد تلك الدقة العقلية لا يمكن أن تتصور في حالة الطواف بالدابة. وجعل البيت على يساره حال الطواف فلا يجوز له أن يستقبله، فلو استقبله بوجهه، أي استقبله بوجهه يعني أن لا يستقبل البيت بأي جزء من أجزاء بدنه، لا الوجه ولا، وإنما دائما ينظر إلى أمامه، لا يمين ولا يسار ولا إلى الخلف، وإنما يستقبل أمامه حتى يكون يساره على الكعبة. قال فلو استقبله بوجهه أو استدبره بظهره أو جعل البيت على يمينه، يعني طاف طوافا معكوسا، هذا الطواف أن يبدأ بالحجر ويستمر، ولكنه بجعل اليسار على البيت، جعل البيت على اليسار مو جعل البيت على اليمين، ولو في خطوة منه أي من الطواف من الشوط بطل، طبعا بطل كل الطواف إن لم يستدركه، وبطل ذلك الشوط إن رجع واستدركه. قال ولو في خطوة منه بطل. ثم وأن يكون الطواف بين البيت والمقام، مقام إبراهيم. شوفوا هذا البيت كما قلنا لكم فيما سبق، هذا الحجر الأسود، الحجر الأسود في هذه المنطقة، الحجر الأسود في هذه المنطقة. يظهر أن إبراهيم عليه أفضل الصلاة والسلام كان مكانه قريب من المكان الذي فيه الحجر الآن، وهو الذي في هذا المكان واقف كان ويبني جدار الكعبة. ولكن يظهر أنه في زمن الخليفة الثاني أن هذا المكان، يعني مكان المقام، مقام إبراهيم، مكان الذي كان يقف فيه ليبني جدار البيت، كان مانعا حاجزا عن أن يزور أو أن يطوف الناس حول البيت، لأن الصلاة لا بد أن تكون خلف المقام. فمن ينتهي من الطواف يريد أن يقف ماذا؟ خلف المقام أو عند المقام ليصلي ركعتي الطواف، فيكون مزاحما لطواف الحجاج، فأخر المقام إلى مسافة 26 ذراع حيث هو الآن. بلي لا يجوز، أنا لم أقول لا يجوز، قطعا لا يجوز، ولكنه نحن عندما الآن نجيز باعتبار أن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام أو أمضوا هذا. ولو لم يمضي الأئمة لكنا نقول أن يكون لابد أن يكون الصلاة هناك لا هنا. نحن إنما الآن نقول أنه يجوز الصلاة هنا خلف المقام باعتبار إمضاء الأئمة، فعل الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. فلهذا قال والطواف بينه وبين المقام حيث هو الآن. هذه حيث هو الآن مقطع من الرواية، الروايات التي وردت عنهم كثيرة في هذا أنه أين نطوف، قال بين البيت والمقام حيث هو الآن. الأئمة سلام الله عليه يصرون حيث هو الآن، يعني نحن نمضي هذا الذي عليه الآن بلا احتياج إلى أن تتكلفوا أكثر من ذلك. والمسافة تقريبا بين البيت وبين المقام حدودا 26 ذراع، إذن لابد أن يكون الطواف في هذه المسافة لا أكثر. طبعا ألفت المسألة الآن مختلف فيها، بعض يقول بأن هذا هو الأفضل، بعض يقول هذا في حال الاختيار، أما في حال الزحام، في حال الإمكان، أما في حال الزحام، في حال الحرج، في حال أنه يؤدي إلى مزاحمة الآخرين لا، يتوسع ويشمل مسافة أكثر حيث يطوف الناس، سواء كان 26 ذراع أو كان أكثر من ذلك. بعد المسألة خلافية، المكلف يرجع إلى مرجع تقليده في المسألة. المهم قال والطواف بينه وبين المقام. خب المقام أين؟ قال حيث هو الآن. الآن مقامه أين؟ مقام إبراهيم، هذا هو المتعارف، هو مقام إبراهيم لا ما كان قبل الخليفة الثاني، مراعيا لتلك النسبة من جميع الجهات. التفتوا جيدا، مراعيا لتلك النسبة من جميع الجهات، لأنه هو فقط يقع في هذه الجهة، فهذه 26 ذراع، من هذا الطرف أيضا لابد أن تكون 26 ذراع، من هذا الطرف أيضا لابد أن تكون 26 ذراع. يعني إذا افترضنا أن الكعبة، أن البيت مركز الدائرة، فمحيطة لابد أن يكون على بعد 26 ذراعا من أين؟ من نفس المركز، من نفس البيت. يبقى فيما يرتبط بحجر إسماعيل، قلنا أنه حجر إسماعيل فالنصف دائري هنا، تفتوا هذا البيت، هذا حجر إسماعيل هنا نصف دائري، عشان هذا حجر إسماعيل لابد أن تدخل في الطواف، لا يجوز لك أن تدخل داخل حجر إسماعيل وتطوف حول البيت، لابد أن يكون حجر إسماعيل ضمن المطاف. خب هذه المسافة 26 ذراع من أين نحسبها؟ نحسبها من جدار البيت أو نحسبها من جدار الحجر؟ هنا يقول نحسبها من جدار الحجر، والمسألة أيضا خلافية، لا ليس دائما من جدار الحجر، بقرينة أنه يقول من جميع الجهات، يعني 26 ذراع من البيت، والحجر ليس لا هو جزء البيت ولا هو داخل في البيت. إذا لابد أن نحسب ماذا؟ من جدار الكعبة 26 ذراعا من الأطراف المتعددة. قال مراعيا لتلك النسبة من جميع الجهات، فلو خرج عنها أي عن تلك النسبة المقررة وهي التي قلنا 26 ذراع التي هي بين البيت والمقام، فلو خرج عنها أي عن تلك النسبة المقررة ولو قليلا بطل. إذا مبنى الشارح بأن هذه واجبة مطلقة، قلت المسألة خلافية. وتحتسب المسافة، طب هذه من الأطراف الثلاثة غير الحجرة، في الحجر ماذا؟ قال وتحتسب المسافة من جهة الحجر من خارج الحجر، لا من جدار البيت، من خارجه، وإن جعلنا الحجر خارجا من البيت. صحيح، نحن نقول أن الحجر خارج البيت، ولكن عندما نريد أن نحسب المسافة نحسبها من الجدار الذي الآن يوضع فيه حجر إسماعيل. الآن أكو فد جدار لعله ارتفاعه متر ونصف، هذا الجدار على شكل نصف دائري، نصف دائري، هذا الجدار الذي نصف دائري ارتفاعه متر ونصف، نحسب المسافة من هذا الجدار، لا أنه نحسب المسافة من جدار الكعبة. شو السؤال؟ بلي أرفع أكثر، لا هو أرفع من هذا، أرفع من تقفوني، يعني أنا من كنت أقف تقريبا يكون إلى عنقي حدودا متر ونصف. قال وتحتسب المسافة من جهة الحجر من خارج الحجر وإن جعلنا الحجر خارجا من البيت. والظاهر أن المراد بالمقام نفس الصخرة التي كان يقف عليها إبراهيم الخليل عليه أفضل الصلاة والسلام، وآثار قدميه أيضا ظاهرة هناك. والظاهر أن المراد بالمقام نفس الصخرة لا ما عليه من البناء. عندما نقول بينه وبين مقام إبراهيم، خب افترضوا أن مقام إبراهيم الآن ماخذ مسافة نصف متر، ها؟ الآن إذا أجينا خلينا عليه فد بناء، أخذنا متر من هنا مترا من هنا، خب الآن المسافة ضاقت بين مقام إبراهيم، بين المقام وبين البيت. نحن عندما نقول مقام إبراهيم مرادنا الصخرة، لو مرادنا هذا البناء الذي وجد على الصخرة، يقول لا، المراد نفس الصخرة لا هذا البناء الذي بني على الصخرة. والمراد والظاهر أن المراد بالمقام نفس الصخرة لا ما عليه أي على المقام من البناء، ترجيحا للاستعمال الشرعي على العرفي لو ثبت. افترضوا أنه عرفا الآن عندما يقولون مقام إبراهيم مرادهم ماذا؟ الأعم من الصخرة والبناء، هذا استعمال عرفي للمقام. ولكنه الشرع عندما يقول مقام إبراهيم مراد من المقام يعني ذلك الموضع الذي كان يقف فيه للبناء، فالمراد من مقام إبراهيم بحسب اصطلاح الشرع ما هو؟ تلك الصخرة. فإذا كان الاستعمال الشرعي ضيق والاستعمال العرفي أوسع، فإنه يتقدم الاستعمال الشرعي على الاستعمال العرفي. قال لا ما عليه من البناء، هذه في الحاشية يقول يعني لو فرض ثبوت استعمال الحجر في نفس البناء أو استعمال الحجر، هذه ما أدري استعمال الحجر، استعمال الحجر في ثبوت استعمال الحجر، ذو الحجر لابد يصير الحجر، فلي استعمال في نفس البناء استعمالا عرفيا، فحينئذ يقدم الاعتبار الشرعي على العرفي، ما أدري، المهم الحاشية فيها تأمل، المهم المطلب كما بينته. ثم قال وإدخال الحجر في الطواف للتأسي، مو فقط للتأسي، لأن التأسي أعم من الوجوب كما قلنا مرارا في العمل، قلنا أن العمل لا يدل على الوجوب، التأسي نعم رسول الله كان يفعل ذلك، أما أنه هذا واجب أو بنحو الاستحباب لا دليل عليه، فلهذا قال والأمر به، لا أمرنا بأن نطوف وندخل الحجر في الطواف. طب لماذا ندخله في الطواف؟ لأنه جزء من البيت. قال لا، لا لكون الحجر من البيت كله ليس من البيت، ولا أن بعضه أيضا من البيت. أو هذه أو معطوفة، هاي الجملة معترضة، هذه بل قد روي أنه ليس منه، هاي معترضة. الجملة هكذا: لا لكون الحجر من البيت أو أن بعض الحجر من البيت، لا كله هو من البيت الحجر حجر إسماعيل، ولا بعضه أيضا من البيت. بل مو فقط أنه ليس من البيت، بل روي من في الروايات صريحا أنه خارج عن البيت، بل قد روي أنه أي أن الحجر ليس منه، كما في الجزء 13 صفحة 353، روايات متعددة هناك. بعض تلك الروايات قال عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، بالي طاحرا هالمرة دي الكتاب شفاه جايبي شو بلي. الرواية هذه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الحجر فقال: إنكم تسمونه الحطيم، وإنما كان كذا، وإنما دفن فيه أمه يعني إسماعيل، وكره أن يوطأ قبرها فحجر عليه، وفيه قبور الأنبياء، وإلا ليس هو من البيت، كان خارجا عن البيت. الروايات قلت مو رواية ورواية، روايتين في هذا المجال. قال: إن إسماعيل دفن أمه في الحجر وحجر عليها لئلا يوطأ قبر أم إسماعيل في الحجر، وإلا لم يكن جزءا من البيت. يعني لا تتصورون أن الكعبة كانت واسعة جدارها، كانت أكبر من هذا الوسع، الآن ضيقت فنقول أن هذه جزء من الكعبة، لا، هذا ليس جزءا من الكعبة. وبعض يتصور بأن الكعبة كانت أكبر، جدرانها كانت أكبر مما هي عليه الآن، وهذا المقدار الذي هو حجر إسماعيل كان جزء من أجزاء الكعبة، ولكنه مو خربت الكعبة مرتين ثلاث أربعة، فعندما بنوها بنوها ماذا؟ بنحو أصغر. يقول لا، إن الروايات تقول لا، ليس الأمر كذلك، هذه الكعبة على ما هي عليه سابقا لم تتغير، والحجر ليس داخلا في البيت مطلقا. قال: بل قد روي أنه أي الحجر ليس من البيت أو أن بعضه منه. وأما الخروج عن شيء آخر، وهذا فيما يرتبط بحجر إسماعيل، لابد أن ندخل الحجر داخل الطواف. أكو شيء آخر أيضا لابد أن ندخله داخل الطواف؟ قال: لا، لا يوجد شيء آخر. وأما الخروج عن شيء آخر خارج الحجر فلا يعتبر إجماعا، لا يوجد عندنا شيء آخر. ثم: وخروجه أي الطائف بجميع بدنه عن البيت. شوفوا الآن، ما أدري الإخوة اللي رايحين إلى الحج، في الركن اللي فيه الحجر الأسود على الرأس موجود ماذا؟ باب الكعبة، تمام؟ ثم في الحاشية يوجد الشاذروان، هذا أصل البيت، ولكن في الحواشي توجد بمسافة نصف متر أساس الكعبة بشكل تدريجي هكذا، هذه نصف متر من هنا بادية إلى الأسفل، هذه تسمى الشاذروان التي هي أساس البناء، هذا الذي نسميه في البناء أساس البناء، أساس البناء. طب هل يستطيع إنسان أن يمشي على هذا الشاذروان ويطوف أو لا يكفي؟ في الروايات أنه لا يكفي، يقولون لأنه هذا الشاذروان كان من البيت، ومن هنا لابد أن يكون الطواف ماذا؟ خارج البيت، حتى يصح أنه يقول عرفا أنه طاف حول البيت. الذي يطوف داخل البيت هل يصح أنه طاف حول البيت؟ ها؟ إذن لابد أن يطوف ماذا؟ حول البيت، خارج هذا الأساس الذي هو المسمى بشاذروان. فلهذا قال: وخروجه بجميع بدنه عن البيت، بجميع بدنه حتى اليد. فلهذا في حال الطواف لو جعل يده عند باب الكعبة، باب الكعبة فنصف متر داخل في الكعبة، فلو جعل يده على باب الكعبة فهذا المقدار من بدنه صار داخل البيت، لو خارج البيت داخل البيت بطل طواف. قال: وخروجه بجميع بدنه عن البيت فلو أدخل يده في باب البيت حالة الطواف أو مشى على شاذروانه، هذه الشاذروان الروايات مواردة في صفحة جزء 316 صفحة 355 أيضا الروايات بهذا المضمون أنه لا يصح، 355 الرواية. قال روى جماعة من فقهائنا منهم العلامة في التذكرة حديثا مرسلا مضمونه أن الشاذروان كان من الكعبة، كان جزءا من البيت، فإذا كان جزءا من البيت فلا بد أن يكون الطواف خارج الشاذروان ولا يستطيع أن يضع يده عليه أو يضع رجله عليه أو إلى غير ذلك. قال ولو خطوة أو مس حائطه، حائط البيت من جهته يمشي يمس ماذا من باب الاستحمام حتى يتمسح بالبيت، يقول لو فعله فقد بطل هذا المقدار من الطواف، لابد أن يرجع خطوتين إلى الوراء ويطوف حول البيت، لأن هذا المقدار من الطواف لم يكن حول البيت وإنما جزء منه منه كان داخل البيت. أو مشى خطوة بلي ما التفت، لا لا لا ما كبرت مولانا، هذا حكم وضعي، هذا حتى لو دفع مثلا الى ذاك المكان لابد ان يرجع في المقدار الى الوراء ويصح، لا يصح لانه هذا شرط صحة، هذا مو انه حكم تكليفي، مو واجب من الواجبات انه الان انا معذور، لا مولانا. فلهذا انت اذا بالزحام قلبوك صار وجهك مستقبل هذا الشوط، تستطيع انت ان ترجع مقدار الى الوراء وتصحح او لا تستطيع؟ فان كنت تستطيع افعل، ما تستطيع هذا الشوط باطل، أنت تدور حول البيت ولا تحسبه شوط، تحسب شوطا جديد يكون صحيحا. بلي ماذا فيه أقول؟ لا لا لا لا لأنه هذاك مو داخل البيت، قلنا حجر إسماعيل خارج البيت، إذا إحنا نحتاج طواف حول البيت ومن مس حائط الكعبة هذا ماذا؟ لم يطف جزء من بدنه حول البيت، أما قلنا أن حجر إسماعيل خارج البيت. قال ولو خطوة أو مس حائط البيت من جهته ماشيا بطل، باطل بحكم وضعي، فلو أراد مسه فلو أراد مس الحائط وقف حالة الطواف، لا يمشي يمس حتى لا يطوف جزء، لا يطوف، لا يكون جزء من الطواف داخل البيت، لا يقف يمس ثم بعد أن انتهى من المس يبدأ المسيرة ثانية. والأحوط أن لا يفعل كل هذا مولانا، وهو أنه أن يستمر وينتهي من الطواف، لا يلتفت لا يمنة ولا يسرى ولا يمس حائط الكعبة ولا أي شيء آخر يفعل، فقط يأتم بالواجبات المستحبات من الرضا مولانا فقط حتى يتم العمل صحيحا. قال فلو أراد مس البيت وقف حالة الطواف، لماذا وقف؟ لئلا يقطع جزءا من الطواف، يقطع يعني يمشي، لئلا يقطع جزءا من الطواف غير خارج من البيت، يعني يقطع ذلك الجزء، يمشي ذلك الجزء وهو داخل البيت. ثم وإكمال السابعة، لأنه قلنا الطواف إنما يتحقق بسبعة أشواط، وإكمال السبع من الحجر إليه شوطون. والسبعات كيف نحسبها؟ قال كل ابتداء بالحجر وانتهاء إلى الحجر هو شوط واحد، فسبعة مرات يطوف، سبعة مرات يبدأ بالحجر وينتهي بالحجر يكون طوافا واحدا. وعدم الزيادة على السابعة أبدا، لا يزيد عليها ولو خطوة واحدة ولو سنتيمتر واحد، فيبطل إن تعمد ذلك ولو خطوة. حتى الآن سهى نسي مولانا، انتهى من السابع والآن بقي مستمرا، نسي أنه يجب عليه سبعة، وفي وسط الطريق قبل أن يصل إلى انتهاء الثامن، نصف الثامن انتهى منه وتذكر، قال يجب عليه أن يقطعه ويخرج، ولو مشى خطوة واحدة إضافي بعنوان الطواف ايضا ماذا؟ لبطلة. هذا الانسان يقول هسه احنا واصلين هذه ثلاثة الاركان، هذه السابع هنا انتهى مولانا، نسي، مشى مشى مشى مشى وصل الى هنا، ما بقي الا خطوة او خطوتين، وين يوصل؟ ينتهي من شوط كامل. يقول هسه اللي احنا قاطعين 90% من الشوط وخلنا نقطع هذا المقدار حتى نكمل شوطا كاملا. يقول لو فعل بطل كله بطل لابد ان يخرج. نعم لو انتهى الى الثامن الى الحجر الاسود وتذكر ان هذا هو الثامن يقول مخير بين ان يقطع ويخرج وبين ان يضيف اليه 6 أشواط اخرى فتكون طوافا ثانيا مستحبا. قال ولو زاد سهوا فإن لم يكمل الشوط الثامن تعين القطع في أي موضع كان حتى ولو لم يبقى من انتهاء الثامن إلا خطوة واحدة تعين القطع. فإن زاد بلي أقول ما يجوز له لابد يقطع يخرج إلا إذا كان منتهي من الثامن لأنه الجمع بين طوافين لا يجوز. سيأتي بعد ذلك إن شاء الله سيأتي بعد ذلك المثال تباعا تتعي. قال فإن زاد يعني في الموضع الذي تذكر انه الثامن زاد خطوه واحده قال خلينا ننهي ما دام احنا واصلين لهنا. قال فان زاد فكالمتعمد يكون طوافه جميعا باطل. اما وان بلغ الثامن يعني انتهى من الثامن وصل الى الحجر الاسود من حيث بدا انتهى. قال وان بلغه اي الثامن تخير بين القاطع ان يقطعه ويخرج وإكمال أسبوعين الأسبوع الأول وهو 7 أشواط الطواف الأول الآن يضيف إليه 6 أشواط أخرى فيكون أسبوعا ثانيا فيكون الثاني عند ذلك مستحبان. أما قبل ذلك فلا يستطيع أن يفعل. ويقدم صلاة الفريضة على السعي ويؤخر صلاة النافلة. في الحاشية يقول بأنه ويقدم صلاة الفريضة على السعي ويؤخر صلاة النافلة بهذا المعنى أن هذا الإنسان طاف طوافا واجبا فيجب ماذا؟ صلاة فريضة صلاة الطواف الواجب. وطاف طوافا ماذا؟ مستحبا فيأتي بصلاة مستحبة لأي شيء طواف المستحب. هنا يقول أولا هذا الإنسان فلينتهي من ركعتي الطواف الواجب ثم يذهب إلى السعي بين الصفا والمروة وبعد أن ينتهي يرجع ويصلي ركعتي الطواف ماذا؟ الطواف المستحب. ها؟ ولكنه أكثر المحشين لم يبينوا المطلب هكذا وإنما بينوه بشكل آخر. قالوا أصلا هذه الجملة جديدة هذه ما مرتبطة بما سبق. ويقدم صلاة الفريضة على السعي ويؤخر صلاة النافلة يعني أنه إذا دخل وقت الفريضة وهو كان قد انتهى من ماذا؟ من الطواف وصلاة الطواف الآن يبادر إلى السعي ويأتي بصلاة الفريضة. الآن خلص انتهى من طوافه الواجب ومن ركعتي الصلاة ولكن قبل أن يذهب إلى السعي لأنه عند السعي بين الصفا والورى أذن المؤذن وقت صلاة الظهر صح. الآن يقدم صلاة الظهر لو يروح إلى السعي بين الصفا والمروة. طبعا المتعارف الآن هناك أنه أصلا أنت لا تستطيع ذلك لأنه حتى في وسط الطواف في وسط السعي إذا قال المؤذن الله أكبر الكل يصف للصلاة أنت ما لك حق أصلا ما عندك قدرة لأنه وقوف مطلق يصير في السعي وفي الكعبة لا تستطيع أنه تعمل بخلاف ذلك على الإطلاق. وإذا عملت بخلاف ذلك فالمشكلة تصير عندك هناك. أنت مو مهم أن الواقع العملي شنو. قول يقول بأنه مراد هذا وهو أنه إذا صلى الفريضات وإذا أتى بالطواف الواجب وصلى ركعتي الطواف الواجب ثم أذن المؤذن وكان يجب عليه السعي فإنه يقدم صلاة الفريضة على السعي أما صلاة النافلة فيؤخرها عن السعي. قال ويقدم صلاة الفريضة على السعي ويؤخر صلاة النافلة عن الساعي والركعتان خلف المقام. هذه ركعتا طواف يأتي الكلام فيهما والحمد لله رب العالمين.